MashaAllah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نحن فرحون بلقاء الإخوة، ونحمد الله عز وجل بأن جمعنا في مكان مبارك نتدارس فيه كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أعرف، هل الإخوة كلهم يعرفون عربي ولا يحتاج لترجمة؟ ها، ما يحتاج ترجمة. أيوة، الحمد لله. إذن نحن الحمد لله في وسط طلبة علم، سأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. أيها الإخوة، هنيئا لكم أنتم يا أهل هذه الديار. وأنا كنت دائما أذكر وأقول، دولة إندونيسيا دولة عظيمة، وهذه الدولة هي أكبر دولة إسلامية على وجه الأرض. ما في دولة مسلمة يبلغ عدد سكانها مثل هذا البلد. ووالله إني كنت أضرب بكم المثل في دروسي وفي خطبي في مكة، وكنت أقول لا يوجد بلد على وجه الأرض عدد سكانه مثل دولة إندونيسيا، دولة مسلمة. هذه الدولة كيف دخلها الإسلام؟ حقيقة هذه كثير من الناس يجهلها، وأنا أعتقد أنكم لا تجهلونها، لأن صاحب الدار أدرى بما فيه. هذه الدولة دخلها الإسلام بطريقة عجيبة لا مثيل لها، وهنا تمتازون عن غيركم. الإسلام يدخل في بلد ما إما بالسيف أو بإيش؟ بالعلم، صح ولا لا؟ الإسلام يدخل إلى بلد إما بالقتال والسيف أو ببعث العلماء وهنا تختلف الوجهات وتختلف البيئات ويختلف الناس، فمن الناس لا يأتون إلى الحق إلا إذا أجبروا عليه، ومن الناس من لا يحتاج إلى إجبار بل يحتاج إلى توجيه وإرشاد. اليمن كيف دخلها الإسلام؟ ها؟ بالسيف؟ لا، بالعلم والعلماء. أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما أرسل معهم سيف. لماذا؟ لأن أهل اليمن قلوبهم رقيقة، إذا ذكر تذكر، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أهل اليمن ألين أفئدة وأرق قلوبا. ها؟ طيب إذا أندونيسيا كيف؟ إذا كان اليمن دخلها الإسلام بالدعاء والعلماء لأن قلوبهم رقيقة، فاندونيسيا كيف دخلها الإسلام؟ سانتبه، قلت لكم ميزة ما هي لغيركم، انتبهوا. دخل الإسلام إلى اندونيسيا بالتجار، تجار علماء ولا عوام؟ عوام. إذن أنتم تعلمون أن اندونيسيا دخلها الإسلام بالمعاملة، أين أرق وأين الينام؟ مجرد رأوا معاملة الناس بالمعاملة الحسنة بالعدل فدخلوا في الإسلام. الله أكبر، ما جاءهم علماء ولم يتوجه إليهم الدعاء، بل إنما جاءهم الإسلام بمعاملة العوام. كيف طيب لو جاءهم علماء؟ كيف لو جاءكم علماء؟ فهذا دليل على إيش؟ على أن القلوب لينة رقيقة قابلة لكلمة الحق، منقادة. مجرد دخول التجار إلى هذا المكان ثم المعاملة الحسنة كان السبب الوحيد في دخول هذه البلد التي تعتبر أكبر بلد إسلامي على وجه الأرض. دخلها الإسلام بالمعاملة، هذا دليل على رقة قلوب هذا البلد، أهل هذا البلد. فهنيئ لكم هذه الميزة، ما سبقكم بها أحد أصلا. إذن أيها الإخوة، ونحن إذا جئنا إلى هنا لم نأتيكم بجديد، ما أتينا بجديد. خرج من هذا البلد طلبة العلم، فخرجوا فطلبوا العلم ثم رجعوا، ثم هذه هي ثمارهم في كل مكان. فالعلم الآن صار ميسرا والحمد لله ومنتشر، وأنا وجودي بينكم ليس إلا فقط وجود المذاكرة والمدارسة، وإلا ما شاء الله فيكم طلبة علم من خيرة الناس، إخوة مشائخ فضلاء لهم جهد في الدعوة وثمرت جهودهم والحمد لله واضحة بينة للقاصي والداني في البلد وفي خارج البلد، فتحرصون على لزوم مثل هؤلاء الإخوة الفضلاء المشايخ، تتعاونون معهم على البر والتقوى، ويشد بعضكم بعضا. هؤلاء الإخوة الذين كنا نسمع عن جهودهم في الدعوة وأنهم أسسوا هذه الدعوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف هذه الأمة، هكذا أخذوا من مشائخ السلفية وبنوا هذه الدعوة على هذا الأساس. الشيخ محمد والشيخ حنان جزاهم الله خير، شيخ ذو القرنين، هؤلاء الله وغيرهم كثير من الإخوة، هذا أنا ما أعرفهم لكن الله يعرفهم والدعوة السلفية تعرفهم بمجهوداتهم، ليست بالمسميات فقط بل بما يقدمون. قدموا للدعوة الشيء الكثير ولا يزالون يقدمون، ومن ضمن ما قدموا استقطاب المشايخ وطلبة العلم لكم هنا. العلم كان يرحل إليه، صح ولا لا؟ فالآن بسبب جهود هؤلاء الإخوة صار العلم يرحل إليكم، سبحان الله، جزاهم الله خير. هل استشعرتم بما يقومون به؟ عمل عظيم. العلم كان يرحل إليه، فالآن من كرم الله عز وجل أن العلم صار يأتيكم إلى هنا، ما يحتاج تتعب تروح. هذه بعد الله عز وجل بسبب جهود من؟ هؤلاء الدعاة الذين حملوا هم هذا الدين حقيقة، حملوه، وكانت جهودهم مباركة. ولكن كما يقال ليس الخبر كالمعاينة، الذي يرى ليس كالذي يسمع. فنحن رأينا طلبة علم ومدارس قائمة على الكتاب والسنة، مقررات السلف موجودة بينهم، وكلام العلماء يتدارسونه فيما بينهم، والمنهج واضح، والقائمون على ذلك هم من خيرة طلبة العلم والمشائخ. لكن هنا أمر ينبغي أن نتنبه له، ما فيه دعوة قامت إلا ولها أعداء. حتى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا الكلام، الأعداء قد يأتوننا من بيننا ومن بين أظهرنا ومن بني جلدتنا، ومن يتكلمون بألسنتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ في بداية أمره إلى ورقة من نوفل، ماذا قال له ورقة؟ قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ أخرجك قومك. قال: أوهم مخرجي؟ قال: نعم. ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا وإيش عودي. إذن هذا هو الحق، ما فيه دعوة قامت إلا ولها أعداء يريدون أن يطيحوا بها، ولكن الدعوة بإذن الله تسير ولن يثنيها أحد. قد تتعرض لعواصف، قد تتعرض لأشياء تضعفها، ولكنها بإذن الله تسير وتستمر مثل السفينة، تأتيها الأمواج تتلاطمها يمنة ويسرة، ولكن يريد الله عز وجل لهم النجاة فينجو. ولا يمكن أن ينتشر حق إلا إذا وجهه إيش باطل، لأن الحق لا يعرف إلا إذا جاء باطل ينازعه، فيظهر الحق ويسقط الباطل. يقول حذيفة، حديث في صحيح البخاري، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، أفبعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال قلت أفبعد ذلك الشر خير؟ قال نعم وفيه دخن. بدأت الأمور فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال قلت أفبعد ذلك الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم أو من أطاعهم قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا. انتبه، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يقول لك سلفي زيك، أنا سلفي، أنت سلفي، أنا سلفي، بس هو سلفي وأنت من سلفي. انتبه، يتكلمون بإيه؟ بألسنتنا. هؤلاء ما تقوم دعوة إلا ولها مثل هؤلاء. يا رسول الله ما العمل؟ قال عليك إيش؟ الجماعة والإمام. قال قلت يا رسول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، الفتنة لا تدخل فيها. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يبين الحقيقة الدعوة وما يأتيها وما يحصل لها من عوائق ومن صعوبات حتى ممن يتكلمون بألسنتنا وربما يمشون معنا وهم لا يريدون إلا الإطاحة بالدعوة. لا يصر أحدهم أن يرى فتح الله على يد فلان ونفع الله بفلان وكانت دعوة فلان مؤثرة، لا لا يريدون هذا. وإذا رأينا الحقيقة، هل هذه الدعوة التي أنتم بصددها وتقومون عليها هل فيه خلاف في أسسها ومنهجها؟ كلها قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم هذا فهم سلف هذه الأمة. فنحن دائما نوصي الإخوة ونقول نلتف حول بعضنا بعض، يجتمع بعضنا ببعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا، والثالثة تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكره لنا ثلاث: القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. لو التزمنا بما في هذا الحديث لكانت أمتنا في خير والله. أساس كل دعوة التوحيد، هو الأساس، التوحيد هو الأساس. أول دعوة الأنبياء التوحيد، لأنك تؤسس بناء على أساس قوي. أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم خير أمن أسس بنيانه على تقوى من الله؟ من الذي سوف يكون بناؤه شامخا صامدا؟ الذي أسس بنيانه على التوحيد الخالص. ثم بعد ذلك الاجتماع، التكاتف، عدم الفرقة، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الافتراق، لأن الفرقة شتات. ما دخلت الفرقة في شيء إلا أضعفته. قال الله عز وجل: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. فإذا تنازعنا إيش صار؟ فشلت الدعوة، سقطت الدعوة، حصل النزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قوتكم تضعف، عدوكم يراكم ضعفاء، لأنكم صرتم تأكلون يأكل بعضكم بعضا، الجسد صار ضعيف مريض. فالعدو يأخذ هذه فرصة أنه ينظر إليكم وأنتم في ضعف. إيش سبب هذا الضعف؟ ها؟ إيش سببه؟ الاختلاف والنزاع. ما دخل الاختلاف والنزاع في شيء إلا أضعفه. ومن هنا كان الصحابة من أشد الناس بعدا عن الخلاف، من أشد الناس بعد. أي مسألة تأتي بينهم تأتي بخلاف يهربون منها. الخلاف واقع، اجتهاداتهم واقعة، لكن خلافهم ليس كخلافنا الآن. خلافهم لا يغير من الود شيء، مجرد خلاف في الكلام والألفاظ، لكن القلوب متحدة واحدة، ما في خلاف. ابن مسعود أتم خلف من؟ ها؟ خلف عثمان في منى. فلما سئل قال الخلاف افقهوا هذا الكلام من هذا الصحابي، الخلاف شر، الخلاف شر. عمار بن ياسر كان يفتي أن الذي أصابته جنابة أنه يتيمم ويكفي، وهذه الفتوى من بني على إيش؟ على حديث صحيح، صح ولا لا؟ أن الجنب إذا لم يجد ماء فأنه يتيمم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الجنب لا بد له من إيش؟ من غسل، لا بد أن يغتسل ولا يكفيها التيمم. فسمع أن عمار يفتي بخلاف قوله فزهم، تعال أنت تقول للناس كذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أنسيت؟ كنت أنا وأنت في غزوة كذا وكذا وحصل، وجئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يذكره. عمر بشر نسي، ما كاد يذكر أصلا، قال ما ذكر أصلا، لكن انظر إلى فقه عمار، ما يريد اختلاف، ما يريد فرقة. يا أمير المؤمنين إن أردت أن لا أحدثها بهذا ما حدثت به. ليش؟ ما يبي في خلاف، أنت تخالفني وأنا خالفك، لا. إن أردت، أنه لا يريد أن يخالف أمير المؤمنين حتى وإن كان في هذا الأمر، نعم. قال لا، نوليك ما توليت، حدث أنت به وأنت تتحمل مسؤولية فتواك ما دام أنها على دليل. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن عمار ماذا قال له؟ إن أردت أن لا أتحدث بهذا الحديث، هو حديث في الصحيحين، إن أردت أن لا أحدث بهذا الحديث ما أحدث به، كله حفاظ على الوحدة وعدم الاختلاف. لا إله إلا الله. الآن أنت تتصيدني وأنا تصيدك، صح ولا لا؟ الآن ماذا يحصل؟ يتصيد بعضنا بعض ولا يكاد يجد خطأ أو يجد شيء إلا وطار به في الدنيا كلها، وإذاعة في الإنترنت، وإذاعة في الفيسبوك، وإذاعة وإذاعة. ليه يا أخي؟ هل هذا هو منهج سلفنا الصالح في باب النصح والاجتماع والألفة؟ هل تفرح بأن تذيع وتنشر عن أخيك ما يقل مكانته في أنظر في أعين الناس؟ نعم، فيها الآن من يسعى لهذا. هل تعتقدون أن هذا همه الدعوة؟ ها؟ والله ما همه الدعوة. لو همه الدعوة حقيقة لاتخذ أسلوب المناصحة والمذاكرة وأساليب عديدة، لكن لا. شوف الصحابة كيف كانوا يختلفون، ولكن عند الاختلاف لا يؤثر هذا فيهم شيء، قلوبهم متحدة، كلمتهم واحدة. هكذا الذي نريد، أن نلتف حول بعضنا أيها الإخوة. هذا هو العمل الذي رضيه الله لنا، أن نعتصم بحبل الله جميع ولا نتفرق، لا نجعل الفرقة فيما بيننا، نغلق جميع الأبواب التي تؤدي إلى الفرقة. لابد أن نكون رحماء فيما بيننا، لابد أن نتناصح، وأي طريق نحس أو نرى أنه يؤدي إلى الفرقة نغلقه، نغلقه ونفتح باب النقاش وباب المناصحة بالتي أحسن. وأما باب التشهير والتعيير والسخرية ليست من منهج السلف في شيء. الإمام أحمد بن حنبل كان يختلف مع يحيى بن معين، لكن لا الاختلاف هذا لا يؤثر فيما بينهم شيء، يختلفون. ومن الاختلاف الذي وقع بين الإمام أحمد ويحيى بن معين تجد الإمام في كثير من الرواه يجرحهم وهذا يعدلهم. هل هذا أثر فيما بينهم شيء؟ لا. يحيى بن معين في الفتنة في المحنة في خلق القرآن قال ولا ما قال؟ تنازل ولا ما تنازل؟ ها؟ تنازل. يحيى بن حنبل أحمد بن حنبل لم تنازل. هل ثرب على يحيى بن معين وقطع الوصال بينه وبين يحيى بن معين؟ فيا أيها الإخوة، نحن نريد أن نمشي على منهج السلف في مثل هذه الأمور. أعظم أمر الآن نحتاجه أن نجتمع ولا نفترق، نريد كلمتنا واحدة، مرجعنا واحد، دعوتنا ترى هي دعوة واحدة. لابد أن نتحد جميعا وأن نكون خير عون لبعضنا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا تداعى جزء واحد منك تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا واحد من إخواننا أصابه شيء آلمنا كلنا، كلنا نألم له. هكذا ينبغي أن نكون، لا نفرح بإسقاط أخينا فلان ولا أن نسعى نسقط فلان، وإلا ليه؟ لا نفرح بهذا، ولا نكون عون للشيطان على أخينا. قد يحصل بعض الزلات بعض الأخطاء، لكن في علاج، ليس العلاج التجريح والتشهير به من أول وهلة. دعاة الشر الآن يحاولون يصيدوا مثل هؤلاء. كم من أخ حصل له من إخوانه نفرة ونفرة فاستزله إيش؟ الشيطان. جاءه الدعاة الشر والحزبية والبدعة، فأخذوا. كعب بن مالك تعرفونه؟ ها؟ ماذا حصل له؟ هجره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما هجر؟ ها؟ لما هجره إيه صار فيه؟ أرسلوا له ولا لا؟ أهل الباطل أرسلوه قال تعال عندنا. شوف تركوك، شوف كيف تركوك، تعال نحن نفتح لك الأبواب، نحن نعطيك، نحن نفعل. لكن ذاك صحابي قلبه مليء بالإيمان، نحن فينا إخوة ضعفاء قلوبهم ضعيفة، إن لم نحتويهم احتوتهم الشياطين. حقيقة هذا الكلام، والله إن لم نحتويهم لاحتوتهم الشياطين. فينبغي لنا أن يلين بعضنا في يد بعض. والله كلنا خطأ، ما في إنسان معصوم من الخطأ، لكن نحتاج إلى مناصحة، نحتاج إلى مذاكرة، نحتاج إلى تنبيه، ينبه بعضنا بعض. هكذا تكون الدعوة بإذن الله تسير. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اجتمع على طاعة الله عز وجل، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من المتحابين فيه ويثبتنا. طبعا الشيخ محمد، إيش جدولكم أنتم؟ أنا تكلمت يمكن كلام خارج النطاق الجدول. ها ها، اليوم محاضرة، ها يعني لا لا في دروس. أيوه، ما هو الجدول؟ طيب عموما أنا كنت يعني هذا تذكير لإخواني ولي أن نكون مع بعض، التف بعضنا ببعض، نتعاون على البر والتقوى. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ وتعاونوا على إيش؟ على البر والتقوى. وش بعدها؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أعظم البر الذي نتعاون فيه أن نقوي الأخوة فيما بيننا. ومن أعظم الإثم الذي قد نقع فيه أن نوقع الفرقة فيما بيننا، فنتعاون ويعاون بعضنا بعض، ونتناصح وينصح بعضنا بعض. يا إخوة، لابد من التكاتف، ولابد من المناصحة. فقد يقع الإنسان فينا في موقف هو يحتاج إخوانه، ولكن يجد إخوانه يتبرؤون منه. هذا سبب الانزلاق وانحراف الكثير والله. لكن لا نطيع الشيطان، لا نطيع. علينا أن نستخدم الوسائل في إصلاح بعضنا بعض، نتعاون ونتناصح فيما بيننا، وينصح بعضنا بعضا. إذا رأيت مني خطأ انصحني، وإذا رأيت منك خطأ أنصحك. ولكن كيف تؤدي هذه النصيحة؟ هنا الإشكال. كيف تؤدى هذه النصيحة؟ ينبغي أن تكون نصيحة لا فضيحة. انتبهوا يا إخوان، بعض الناس يستغل هذه المواقف باسم إيش؟ باسم النصيحة، وهي في حقيقة الأمر فضيحة. فلا بد أن نتناصح فيما بيننا، لا بد أن تكون بيننا زيارات، بيننا مناقشات، فتح باب للنقاش. العجيب أنك تجد البعض منا في بلد واحد، في مكان واحد، ويرى الخطأ من أخيه وقع، وبدل ما يكلف نفسه لزيارة أخيه ومناصحته يشيع ويذيع بما وقع. سبحان الله، في بلد واحد، بل قد يكون في مدينة واحدة، ما بينك وبينها إلا أن تأتي إلى عنده: يا فلان حصل من كذا وكذا وكذا. نعم، قد يكون فعلا حصل، وقد يكون كذب، كذب ما حصل أصلا، صح ولا لا؟ قد يكون ما وقع أصلا. فبدل أن ينصح لأخيه ويأتي ويكلف نفسه لأخيه يشيع ويذيع. الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى له محاضرة قيمة قيمة في هذا الباب. تعرفون الشيخ المعلمي؟ الشيخ عبد الرحمن المعلمي ذهبي العصر، كان يقول: تجد العالم مع عالم في بلد واحد، في مكان واحد، ويسمع من أو يأتيه الخبر أن فلان وقع منه أمر، فبدل أن ينصحه ويأتيه ويناقشه، فإذا به يذيع في الرسائل والمجلات وإلى آخره لأجل إسقاط هذا الشخص. أين النصح؟ ينبغي أن نتكاتف، وما في أحد معصوم من الخطأ. من معصوم؟ ما أحد معصوم فينا. قد يكون عندنا أخطاء، لكن نحن بحاجة أن ينصح بعضنا لبعض، يجتهد بعضنا مع بعض. سمعت عن أخيك أمر، مو من أول وهلة تتجرأ وتذيع وتنشر عن أخيك، لا، انتبه، قد يكون هذا الأمر أصلا كذب، ما ليس له أصل من الصح. فلو كلفت نفسك أو حاولت أن تحتسب الأجر وتسأله شخصيا: يا فلان وقع منك هذا الكلام؟ لا، قال لك: ما وقع مني، لانتهى الإشكال كامل. ثم إذا تثبت أنه فعلا وقع من فلان هذا الأمر، لابد تنظر هل هذا الأمر فعلا أنه خطأ يستحق أن يشار وينذع ويذاع، ولا قد يكون خطأ في نظرك، في نظر غيرك مو خطأ. كم من أناس سبب وقوعهم في أعراض إخوانهم الآخرين إيش؟ الفهم السقيم. قد أنت تراه خطأ وهو في حقيقة الأمر لا يكون خطأ، وهذا الذي يقرره الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: انتبه، ما ينبغي لك تتسرع بهذا الطريق. قد أنت تقول هذا الشيء خطأ، ولكن في حقيقة الأمر عند التأمل يكون هذا أمر ما في من الخطأ شيء. ثم إذا كان تحققت أنه خطأ فعلا خطأ، فما هو الخطأ الذي يحق لك أن تذيع وتشهر به إذا كان خطأ يخالف كتاب أو سنة أو إجماع للأمة؟ إذا وقع الخطأ مخالف للقرآن أو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف للإجماع فننكره، ولكن قبل أن ننكر على صاحبه لابد أن نناصحه، نناصح هذا الرجل ويكون بيننا وبينه مناصح ويبين له أنك أخطأت وهذا الخطأ ينبغي أن تتراجع عنه وهذا الخطأ مخالف لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع الأمة. وأما أي خطأ تنشر منه مسألة خلاف كبيرة على أمر لا يعد أصلا في واقع الأمر خلاف، فهذا من الظلم. إذا علمنا أن الأخ وقع في خطأ نناصحه ونختار الألفاظ الطيبة، الألفاظ التي تكون سبب لقبول للقبول. الإمام الشافعي سمع المزني أحد تلامذته يقول فلان كذاب، قال له يا مزني أكسو ألفاظك. الواحد اختار اللفظ. قال الله لموسى وهارون عندما بعثهم إلى فرعون ماذا قال لهم؟ ها؟ قولا له قولا لين. وفرعون من هو فرعون؟ الذي قال أنا ربكم الأعلى. في بعد هذا شيء؟ ها؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. والله يقول لموسى عليه السلام ولأخي هارون فقولا له قولا لينا. القول اللين، الإمام المعلمي رد على رجل مبتدع زائغ من ألد الأعداء، تعرفون من هم؟ ها؟ الكوثري، في كتاب التنكيل. إيش كان يقول في التنكيل؟ قرأتموه؟ ها؟ قال الأستاذ، من الأستاذ؟ ها؟ الكوثري. شوف، قال الخبيث الضال. لا، ما يقول هذا، والله ما قال. اقرأوا، والله ما سلم منها الصحابة الكوثري هذا. ضال، لكن كيف كان يرد عليه؟ قال الأستاذ. الله، أخوك يعني معك، أم هو حق بهذا الكلام؟ أنت وياه على منهج واحد، مدرستك ومدرسته على كتاب الله وسنة الرسول، كتب أئمة الدعوة عندكم تدرس، لا فيهم كتب معتزلة والأشعرية ولا كتب السلف مقررة عندنا تدرس معنا، كتاب التوحيد وكتاب، أمو أحق أنت لين لأخيك الكلام تناصح، صح ولا لا؟ هكذا والله منهج العلماء منهج رباني. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتأدب، ليس معنى الكلام أننا نلين الجانب مع المبتدع، لكن أحيانا يفرض عليك الوقت أن تكون لين. ولو كنت فظا غليظ القلب ايش لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم له طرق في التعليم، ان شاء الله لعل ان شاء الله تاتي فرصه نذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من حوله. جميله هذه والله حقيقه، لابد كلنا نعلم هذا الشيء عشان نتاسى به صلى الله عليه وسلم. كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله، من اهله، من جيرانه، من الجهال الذين يريد التعلم، جاهل ما يعرف شيء، كيف كان يتعامل معه؟ فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله تعالى أعلم. هاي شيخ محمد، ها إيش باقي؟ انتهى ولا في باقي شيء ثاني؟ ترى انا ما جيت الا اتكلم، يعني لو جلستم عندي من هنا للمغرب انا ماني ما عندي شيء، بجلس اتكلم، لكن ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يمكن عندهم اشغال، عندهم صح ولا لا؟ فايش التنسيق معكم؟ ها الدروس طبعا، ايش عندكم الدروس المقرره مشايخ؟ ايش طيب ان شاء الله يرتبوا الاخوه في الجدول، وبعدين ان شاء الله تعالى نتدارس فيما بيننا ان شاء الله في الجدول ونشوف كيف. ها طيب، في خلاص الان انتهى الترتيب ولا باقي ترتيب ثاني؟ ها مع الجماعة ومعنا الجماعة، ها خلاص ولا في ترتيب آخر؟ طيب يا إخوة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، ويجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، يجمعنا في دار الكرامة. صلى الله وسلم وبارك على خير خلق، الله تعالى أعلم. فيه سؤال؟ فيه شيء؟ فيه ما ها؟ نعم. لا هذا أبعطيه إن شاء الله محاضرة مستقلة. رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن رجب رحمه الله تعالى يعني يستدل بمثل هذه الآية، ويقول من أصول مذهب أهل السنة الجماعة أن بعض الأعمال قد تحبط العمل ولو لم تصل إلى حد الكفر، لكن تحبط عملك. يستدل بمثل هذه الآية، ويستدل بحديث من فاته صلاة العصر فقد حبط عمل، يعني بمثل هذا. فهذه الأشياء تخوف هذه الأشياء، يعني الإنسان يكون على حذر، قد يعمل الإنسان وبعدين يفضل عملك هذا يحبط العمل، لكن باقي أنت على إيمانك، ما وصلت حد الكفر، لكن ما قدمت أحبط. فيحذر الإنسان، فلا يكون كالتي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثا. يحذر المؤمن، يحذر مثل هذا. ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول أنه قد تأتي بعض الأعمال تحبط ما قدمت، مع بقاء الإمام. نعم. هو رفع صوته أيوة في الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم. أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. ها والله شوف ما في إنسان يعني يسلم من الخطأ، خطأ واقع، ولكن ينبغي للإنسان أنه إذا علم أنه في خطأ أنه يرجع. وأنا دائما أقول نحن طلبة العلم لو تتبعنا هذه الأشياء لضاعت أوقاتنا صراحة. أنا جئت إلى هنا الآن يعني نتدارس ونحاول نحفظ متون، نترك هذه الأشياء. الحمد لله إحنا فيما بيننا ما بيننا شيء، في شيء ها ما بيننا شيء، فنترك هذه الأشياء الآن واستغلوني في أن تغربلونني، خرجوا كل اللي عندي صحيح. لكن لو فتحنا هذه الأبواب من سد؟ فهمتني؟ ما نريد نفتح هذا الباب، لأن هذه الأشياء ليست كل كلام يقال الآن ولا يفيدنا الآن بشيء، له عندنا ولا حنا عنده. نحن الآن نريد أن نستفيد علما، نؤصل تأصيل منهج السلف، نقرأ كتب السلف، نحفظ، نتدارس، نتنافس فيما بيننا، نأخذ الآن هذا الفترة فترة اجتهاد في الطلب. الأشياء الأخرى هذه أيها الإخوة لا نزهد ونقول لا ما لا، لكن ليس لها وقت الآن، لأن لو فتحنا هذا الباب يا أخي ها لا رحنا فلان وفلان، لا دعونا الآن جزاكم الله خير نجتهد في التحصيل، نجتهد في التحصيل، فنترك هذه الأشياء لا نفتح فيها بقى. فهمتوني؟ فأنا أريد أن الإخوة يفهموا الواقع، يعني أنا لا نقول نقفل ونتكلم لا، لكن ليس هذا مكانه وليس هذا وقته الآن عندي أنا. نحن الآن جئنا إلى هنا لهدف، وهو دورة علمية مكثفة نستغل فيها الوقت للتأصيل والتحصيل. نعم فهمتني؟ حياك الله حياك الله. نعم هذه لعل الإخوة يرتبون فيها محاضرة مستقلة، المنهج في طلب العلم لابد، يعني في بعض الكلام أيها الإخوة ترى ما يقال يعني بين في كلمتين أو ثلاث، يعني قد يعني كلمتين ثلاث يجعل الله فيها خير كثير، لكن إذا إذا إذا أخذنا الباب هذا من باب أوسع فلربما يكون نفعه أكثر على نفسك أنت. ففي منهجية اسمها منهجية في طلب العلم، فلعلنا إن شاء الله نأخذ فيها وقت نتكلم حول الوصايا لطالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي. نعم خلاص طيب سبحانك اللهم استغفرك.